الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخير درسنا بالأمس ماذا قلنا في آخر درسنا؟ لا أفهرس، لا أفهرس ما قلته بالأمس، لا صدق ساية من درس أمس وأكتب أنه قلنا إذا كان الاستصحاب حجة من باب الظن، من باب أنه يولد ظن، يعني صار إمارة، فحينئذ ماذا قلنا؟ يثبت لوازم ماذا؟ غير الشرعية. حجة بعد يصير، لماذا تذكرون؟ قلنا لأجل أن الظن بالحياة ظن، باللوازم يحصل ظن باللوازم وإن لم تكن شرعية، ما دار عظن ولا وظن حصل. هذا أمس جنة، درسنا الجديد من الآن. إلا أن يقول قائل الظن باللوازم إنما يكون حجة إذا كانت اللوازم لوازم شرعية فقط، هنا يصير الظن فقط، دون ما إذا كانت غير شرعية. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الأنصاري ماذا يجيب؟ يقول هذا الذي تقوله من أن الظن فقط حجة في اللوازم الشرعية، هذا إنما يكون لو فرض أن الدليل دل، لو أن الدليل فكك بين اللوازم الشرعية وبين اللوازم غير الشرعية، يعني الدليل قال أن الظن في اللوازم الشرعية حجة، في غير اللوازم الشرعية ليس حجة، إذا دل الدليل على التفكيك بني، لكن إذا ما دل الدليل على التفكيك فلا معنى، فلا معنى لأن تقول الظن حجة فقط في اللوازم الشرعية، هذا التفكيك بلا وجه. فالتفكيك له وجه متى؟ في صورتين، الصورة الأولى هاي اللي تبينها، إذا دل الدليل على التفكيك، ثم يمثل الشيخ بمثال على التفكيك، يقول كما لو جاءنا دليل وقال الظن في أول الشهر يكفي حجة، يعني شنو الظن في أول الشهر؟ مثل يوم السبت، اليوم يوم 30، ما ندري أول الشهر أم لا، جاءنا الدليل وقال لو ظننت أن هذا اليوم أول الشهر، أول الشهر استمر في الظن افترض من خبر عاد واحد، تأخذ به خبر عاد واحد مبين فيه واحد، تأخذ به فهنا دل الدليل على أن الظن في أول الشهر ماذا؟ لإثبات أول الشهر حج، لكن لم يدل الدليل على أن الظن في أخير الشهر حجة، الظن في أخير الشهر شلون يصير؟ لأن نحسب من هذا اليوم، وهو يوم أول الشهر ثبت ظن بالظن أنه أول الشهر، نحسب إلى مدة 30، وبعد 30 يحصل ظن دينا بحلول بانتهاء الشهر، هذا الظن لم يدل الدليل على حجه. الدليل قال الظن في اول الشهر حجه، في اثبات اول الشهر حجه. لم يقل اذا مضى 30 وحصل لا تظن اعتمادا بفرض الظن الاول، حصل ظن بانتهاء الشهر هذا حجه، فهنا حصل تفكير، حصل خلاص في هذه الصورة. ايه حصل تفكير؟ سنقول بالتفكير. هاي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يفرض انه بعض الاثار لم يكن الظن فيها حجة، بينما بعض الآثار الأخرى كان الظن فيها حجة، فهنا أيضا نقول بالتفكير. فهنا أيضا نقول بالتفكير. مثل من؟ مثل يقولون الظن بالقبلة حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ حجة. خوب النية عن القبلة من أي جهة؟ من هذه الجهة أكثر. فهذا الظن حج، لكن هذا الظن والذي ظن بدخول الوقت بحصول الزوال. شلون والذي؟ شلون والذي؟ لأن الشمس حينما تنحرف قليلا عن الجهة التي أظن أنها قبلة، فسوف اظن بما بدخول الوقت يعني بالزوال. لكن هذا الظن منين حصل لي؟ من ظني بان القبلة الى هذا الجهة، لان الشمس اذا انحرفت قليلا عن جهة القبلة يحصل الزوال. موشي ولا في بعض البلدان، ما قلت في كل البلدان، ما ادري شنو. هل مقصود انه مثل العراق هنا كذلك؟ هل مقصود انه انا لما ظنيت القبلة الى هذه الجهة فحينئذ اذا انحرفت القبلة الشمس قليلا فسوف اظن بدخول الوقت، لكن هذا الظن بدخول الوقت حجة ام لا؟ لا لا، لان الظن حجة في القبلة وليس بحجة في باب الوقت. او او او يا اخي ظننت بمسألة فرعية، وولد لي هذا الظن الظن بمسألة اصولية لو فرض من هذا القبيل، فنقول الظن الاول بالمسألة الفرعية حجة، لكن بالمسألة الاصولية ليس بحجة. افارس الموضوع يا اخي، افارس الموضوع يا اخي. الخلاصة هكذا صار، انه اذا كان الاستصحاب حجة من باب الظن فتثبت بذلك اللوازم ماذا؟ غير الشرعية ايضا، لأن الظن بالشيء ظن باللوازم يحصل وإن لم تكن شرعية، فتثبت اللوازم غير الشرعية أيضا. إلا أن يقول قائل بأن الظن حجة اللوازم الشرعية دون غير الشرعية. قلنا هاي الدعوة تقوم في صورتين. الصورة الأولى أن يقوم الدليل على أن الظن من ناحية معينة حجة لا من ناحية ثانية، كان يقوم الدليل على أن الظن بالنسبة لأول الشهر حجة دونه ولم يدل بالنسبة إلى آخر الشهر. والمورد الثاني الصورة الثانية أن يفرض بعض الآثار الظن فيها حجة وبعض الآثار الظن فيها ليس بحجة، كما مثلت بالقبلة ومثلت بمن بالمسألة الفرعية والأصولية. طبق العبارة. إجماع قائم على أن الظن في المسألة الأصولية يعني هيك هو هذا اللي ايضا يعني بالتالي صار تفسير بسبب ماذا؟ هذا دل الدليل. لذلك يقول قدس سره. ومن هنا يعلم من اول بلى العبارة انه لو قلنا باعتباء اسحام الله بالظن لم يكن مناف عن التزام الاصول المطلقة لعدم انتفاق الظن بالمنزوع عن الظن باللازم شرعي كان او غيره، الا ان يقال ان الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازم الشرعية دون غيره الشرعية. الشيخ الانصاري يقول هاي الاحصائية متى تكون في صورتين، لكنه انما يكون اذا كان دليل اعتبار الظن دليل اللي يدل على ان الظن حجة لا تقتصر على الظن من جهة معينة، في اول الشهر اقتصر مقتصرا على ترتب بعض اللوازم دون اخر، كما اذا دل الدليل على انه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل اللي يتولى الظن، لكن حد يتولى الظن فلا يلزم منه جواز الافطار بعد مضي 30 من ذلك اليوم، ليش؟ لان الدليل دل على انه بيحاط هذا الاثر وهو وجوب الصوم افضل حجة، لكن بلحاظ جواز الافطار لم يدل على انه افضل حجة. او كان هاي الصورة الثانية بعض الاثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن، الظن لا يستفى فيه اما مطلقا مثلنا مطلقا خليها بعدين، كما اذا حصل من الخبر الوارد في مسألة فرعية هذا الخبر يولد ظن بالمسألة الفرعية، ظن بمسألة أصولية فإنه لا يعمل فيه أو فيها مؤخر، يعني في المسألة الأصولية بذلك الظن بناء على عدم العمل بالظن في باب الأصول يولا، وإما في خصوص المقام كما إذا ظن بالقبلة هذا في مقام خليها بعدين، اذا ظن بالقبلة مع تعذر العلم بهذا نفى من قبل من هذه الجهة فلكن من هذا الظن بمن ماذا لازم الظن بدخول الوقت نتيجة انحراف الشمس قليلا عن هذه الجهة اللي ظننتها مع عدم العذر المسوغ للعمل بالظن في الوقت، يمكن السؤال مثلا او غير ذلك أفهم؟ يمكن تحصل العلم السبب حينئذ الظن هنا من حيث الوقت ليس بحجة من حيث قبل ما راحل. طيب العبارة بالله شنو يقول او كان بعض الاثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن اما مطلقة مطلقة يعني شنو المقصود لا في خصوص مقام دون مقام كما في المسألة الاصولية، الظن بالمسألة الاصولية اي مسألة اصولية اي مسألة اصولية ليس بحجة اي مطلق، اما انا في خصوص المقام في خصوص المقام يعني في خصوص ماذا الظن بالوقت في خصوص الوقت الظن ماذا لا يكون حجة. على اي حال نرجع الى صلب الموضوع يا اخي نرجع الى صلب الموضوع، اتضح على انه اذا الاستصحاب حجة من باب الظن فالاصل المثبت ماذا حجة او ليس بحجة ها حجة اتبعت، والقدماء يا اخي والقدماء كان يقولون بحجة الاستصحاب من يابا الظن فالاصل المثبت عندهم ماذا حجة، لذلك يا اخي اكو ظاهرة تلاحظها في كلمات القدماء انه كثير ما يعتمدون على الاصل المثبت كثير تراجع كلماته كثير ما يعتمدون على الاصل المثبت توجيها لعله هذا انهم يرون الاستصحاب حجة من باب ماذا الظن اذا من باب الظن حينئذ يصير حجة في اثبات اللوازم. الان راح انقل لك في اليوم وغد في هذا اليوم وغد جملة من فتاوى هذا لازم لو كان الظن هو الحكم الحكم للظن لازم هو ان يحكم على اصله ويهد كله لظن في ظن يعني ماذا اذا هم بنوا ماذا على حجية هذا الظن هذا يلزم من ذلك انه لا فرق بعد بين هذا الظن بالحياة والظن دينا بنمو يعني من استصحاب الحياة اذا قلنا هذا حجة، فالشيخ الانصاري لا يقول بان اصل هذا الظن حجة لكن اذا قلنا حجة إذا عظم عظم بمن بالحياة، عظم بالحياة يستلزم الظن بمن بعد حينئذ بنمو اللحية، ولا فرق بين الظن. إذا بنيت على حجية الأول يكون تبنى على حجية الثاني، لا فرق. حتى لو قلنا بأن القصد يعني دليل الاستقصار في الروايات، لا نستطيع أن نقول أيضا نعم، حتى لا نستطيع أن نقول بأنه يعني اللوازم القدرة طبعا على هذا، ولكن ليس بالأدلة المذكورة، الأدلة المذكورة بقيت يعني الأدلة التي ساقها في قصة المقام أدلة بقيت غير مذكورة، لأنه ما فهمنا ليبقى بالجاعل احنا على ذوق شنو الشيخ الانصاري ماذا قاعد يمشي، على ذوق الشيخ الانصاري الذي قال غير قابل ماذا للجعل، لكن قلنا هذا فيه محل تعم، هذا محل تعم. لكن الكلام الثاني قلنا ماذا وجيه الذي الان الجماعة كلهم يقول انه قصور ماذا في الرواة لا تنقض اليقين بشك المنصرف منه من الشارع بما هو شارع، بما انه يريد ماذا الاثار ماذا الشرعية فقط، هذا وجيه في التفصيل بعد بين الآثار الشرعية وبين ماذا ليس قاصد دليل تناولا اليقين قال عن بالصف لا تنفذ اليقين يعني نحن لو تناولنا المسألة من هذا الباب قد نصل والله العالم على هذا الحق، لو قلنا بأن عندما سئل الإمام عليه السلام قال لا تنفذ اليقين الآن لم نتزمن وقلنا لا نصد لأننا استصحبنا متيقنا هذا الذي استصحبناه الآن ماذا عندنا؟ عندنا يقين ليس عندنا يقين عندنا ظن ظن الدليل الأول الدليل الذي ما لك شغل بطل لا هذا ظن ما لك شغل بطل ما لك شغل بالإيمان عبدني حصل بطل وما حصل وهذا التعبد ظن يعني نحن الدليل نستند على أن الدليل ظن يعني انت تريد لا انت تريد تقول يعني الامام سلام الله عليه حببني بالتالي لاجل ماذا؟ اصول هذا الظن احنا نقول لا اقول انه يلزم من ذلك لا ولكن الان الذي عندنا باعتبار اننا نشك في اليقين ان ما عندنا يقين حتما ماذا ليس عندنا ظن وقد لا يكون عندنا ظن وقد لا يكون ولكن باعتبار ان الدليل ظني وباعتبار انه يوجد عندنا شك يمكن ان يحصل لنا الظن يعني هذا الذي حاصل لنا الان ظن بهذين الاعتبارين فالان واللوازم التي تحصل من هذا الظن ايضا ظنيه يعني اللوازم التي تحصل فيه فنحكي اذا اردنا ان نحكي بحجيه الاصل المثبت فمعناه اننا نحكم بهذا الظن الثالث يعني عندنا ظن اول وظن ثاني وظن ثالث اذا كان هذا اذا نحكم بحجيه الاصل المثبت فلازمه على هذا ان يكون كل ظن كذا ولا احد يكون ذلك هكذا يوسف النظر واحد زين بري فكلمات فتاوى القدماء كثير منها ماذا مبنية على الأصل أن أقول جملة من هذه الفتاوى الفتوى الأولى هذه قالوا بأنه لو فرض كان هناك أخوان أخوة اثنين واحد أسلم في أول شهر شعبان هاي بالشرع المسألة موجودة واحد أسلم في أول شهر رمضان شهر رمضان يأتي بعد شهر شعبان الفتوى الهارف لا تغفل عنه والأب مات أب هذين الأخوين لكن الأول يقول متى مات في صالحه متى يقول مات بعد شعبان وقبل العطو الأول كان يقول على أنه ماذا الأول كان يقول مات الأب ماذا مات في الإسلام مات قبل ماذا دخول شهر رمضان فالذي يرث حينئذ ماذا يعني وبعد شهر شعبان فالذي يرث من هو فقط وفقط الأول الثاني يقول لا أبي مات بعد دخول شهر رمضان فكلانا إذا نرث المحقق في الشرائع قال وغير قالوا قالوا بأنه حياء ننفط المال الى قسمين نفط لهذا الاخ نفط لذلك كلاهما يرى ليش لان عندنا اصل الصحاب عندنا وهو أنه انشق متى مات الأب؟ هل قبل شهر رمضان لو بعد شهر رمضان؟ الصفحات شي يقول؟ الصفحات شي يقول؟ يقول الحياة باقية باقية. اسحب الحياة يا أخي بالاسحاب، اسحبها إلى إلى إلى إلى إلى أن يدخل شهر رمضان. فلما حاب يقتضي بعد شهر رمضان مات الآن، يعني الحياة باقية إلى بعد شهر رمضان. فإذا الحياة باقية إلى بعد شهر رمضان فإذا المناسب هذا يرد ذاته، أي منح كاهة بالشرايع. الشيخ الأنصاري يقول هذا أصل مثبت، هذا أصل مثبت. ليش أصل مثبت؟ لأن هو الإرث موقوف علينا. موضوع الإرث شنو هو يا أخي؟ موت الأب عن ولد مسلم عن وارث مسلم. موت الأب عن وارث مسلم، هذا موضوع الإرث. فإذا هذا موضوع الإرث، إذا نقول استصحاب الحياة إلى شهر رمضان ماذا يقول؟ أقصى ما يقول أقبضه بيدك، ما يقوله أقبضه بيدك. وبعدين غربت يا حظ الصحابي يقول بقي حيا إلى شهر رمضان. أنت تقول إذا حينما مات الأب مات عن ولدين موتي ولا إذا مات الأب عن ولدين مسلمين. وهذه إذا عقلية أو إذا شرعية؟ إذا عقلية، ما عندنا خوف أهي أو رواية تقول إذا بقي الأب إلى شهر رمضان إذا مات عن ولد أو ولدين مسلمين. فهذا الاستصحاب استصحاب مثبت، إذا واضح يعني كونه مثبت. نعم لو قلنا موضوع الإرث ليس ما ذكرناه، يعني ليس هو موت ال موت ال موت ال موت ال شنو قلوا ياه؟ الأب عن وارث مسلم. ما هو الموضوع؟ هكذا قلنا الموضوع إسلام الولد في حياة الأب، يعني كون الولد مسلم حينما الأب ماذا؟ حينما الأب حي فهنا لا بأس، لا يصير الأصل مسلم. ليش؟ يعني المناطق المعلمة على إسلام حال الحياة. الاستصحاب يقول لنا حياة موجودة إلى شهر رمضان موجودة، فوقع الإسلام حال حياة ماذا؟ المستصحب حال الحياة، حال حياة الأب اللي تنتج من الاستصحاب. أقول انتهتنا من الشيخ الأنصاري حتى على هذا أيضا الأصل ماذا مثبت؟ ليش؟ لأن الاستصحاب شو يقول؟ يقول هو حي إلى شهر رمضان. إذن تأتي بها يوم ما تأتي بها الإسلام وقع ماذا؟ هذه الملازمة بعد في حال الحياة. الملازمة أيضا العقل هنا أيضا ثابت حتى على هذا التقدير. على أي حال هذا ما نشعر به؟ الخلاصة إذن اتبع هذا الأصل ماذا؟ أصل مثبت بناء على أن موضوع الإرث هو موت الأب عن وارث المسلم، استصحاب حياة الأب إلى بعد دخول شهر رمضان، هذا حينئذ أصل ماذا؟ مثبت. لكن المشهور تمسكوا به من باب أنه ماذا؟ هذا اللي قلناه من باب شنو؟ أن الاستصحاب حجة من باب الظن، وإذا حجة من باب الظن فالأصول المثبتة تصير حجة، لأن الظن بالملزوم ظن باللازم، طبق العبارة. لذلك نقول يعني هو بني بناء بعد ملازمة ماذا؟ عقلية ما موجودة. زين، يقول قدس سره، ولعل ما ذكرناه هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بالأصول المثبتة في كثير من، لعل ما ذكرناه شنو ما ذكرناه؟ من أنه بناء على كون المدرك هو الظن، مدرك هي الصفحات، فالأصل المثبت حج. من هاي الموارد هذا ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرائع، وجماعة ذكره ممن تقدم عليه وتأخر عنه، من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين انتفت للعبارة كل الزين في أول شعبان والآخر في غرة شهر رمضان. الغرة يعني شنو؟ أول أنا الأول، لكن هذا التغيير تفنن تستعبون شبه هذا هذا بلي. واختلف وقد دعا أحدهما موت المورث في شعبان والآخر موت ذال، لا ميت في من في أثناء شهر رمضان، كان المال بينهما نصفين ليحللوا لإصالة بقاء حياة المورث إلى جاء رمضان. فقال فقال أنت أصحاب الشيخ الأنصار يقول هذا مثبت، ولا يخفى أن الإرث مترتب على من؟ على موت المورث عن وارث مسلم، ومترتب على هذا ولا؟ فإذا مترتب على هذا أنت بالأصحاب ثبت بقاء الحياة إلى جاء رمضان. إذا يقول وبقاء حياة المورث إلى غرة رمضان إلى شهر رمضان، ما يثبت إنه إلا بالملازمة يا أخي. أن المورث مات عن وارث المسلم هذا بالملازمة لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام الوارث، بل لا يستلزمه إلا بالملازمة، يعني بنفسه يعني شنو؟ يعني من دون ملازمة عقلية لا يستلزمها، عندما في ملازمة عقلية ماذا يثبت ذلك؟ العبارة شوية فيها لعل بركاته، يعني يقول لا يثبت موت المورث في حال الإسلام إلا بالملازمة العقلية، هذا مقصودة بس التعليم سورتي. المفروض هو يعني الشرطين تحققها، مثلا ما يثبت إلى الشرطين حتى تحققها، بعد أن يثبت أن أن هي موضوع الإرث شنو؟ موت وإسلام؟ لا غلط، وإلا إذا موت هذا الإسلام مقبول، كل واحد من ولا إذا موت وإسلام خلي يصير الإسلام بعد الموت يكفي؟ إذا موت وإسلام خلي يصير الإسلام بعد الموت يكفي؟ أماش إذا ها صار مطلب داخل حين إذا ماذا صارت بلي إضافات حين بلي، فإذا فرض على أنه الإسلام تأخر ماذا عن الموت لا يجب، فإذا تبين المسألة مو أنه مجرد موت ومجرد ماذا إسلام، إذا اجتمع آيك لو كان الأثر مترتب على ذات الجزئين الأمر كما تقول، لكن هو مترتب ماذا عن موت مسبوق بالإسلام هكي، فإذا عن موت مسبوق بالإسلام مترتب على هذا استصحاب الحياة إلى جهة رمضان لا يثبت أن الموت مسبوق بالإسلام إلا بالملازمة العقلية من أول، ولا فأن الإرث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم وبقاؤه يعني ومن المعلوم بقاء حياة المورث إلى غرة رمضان ما يثبت أن موت المورث بنفسه ما يثبت إلا بالملازمة. شلون إلا بالملازمة؟ نعم إلا بالملازمة، يعني بين شلون ملازمة عقلية. نعم لما علم بإسلام الوارث في غرة رمضان لم ينتج بقاء حياته حياة من حياة الوالد حال الإسلام، مفروض الإسلام صاير ماذا أول شهر رمضان، فإذا الحياة استمرت إلى ما بعد شهر رمضان هذا لم ينفك عن موته، عن موت المورث بعد الاسلام، يعني موته صار مسبوق بمن بالاسلام الذي هو يشرب الارث، يا هو المرضع بالاسلام مع شرط الاسلام. الا ان يوجه، يعني الا اللهم ان واحد يقول على ان موضوع الارث وماذا ليس موت مسبوق بالاسلام، بل اسلام حال حياة الارث، الا ان يوجه في تحقق سبب الارث، الا ان يوجه بان المقصود ذيك العبارة اللي بالهام كذا بعضهم عندهم هيك جايزة، الا ان يوجه بان المقصود في المقام هذا المهم سبب الارث هذا احراز اسلام الوارث في حياة ابي، هذا المهم موضوع الارث. صاحب الشرائح هذا يقوله من الدار صارت كما الى فقر الشرائح الفرع الذي قبل هذا الفرع، احنا ما نخلق هنا نبين شنو هو الفرع الذي قبل هذا الفرع، وتعال فرد مدة ماذا 10 دقائق يكون نحسن هل مقدار وثاتي، راجع الفرع السابق وشوف شنو شلون، كما يعلم من خلال مراجعة الفرع السابق يفهم على انه مقصود صاحب الشرائح موضوع الارث وماذا اسلام الوارث في حياة ابي، كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع من شرائح. فإذا كان الموضوع هذا إسلام حال حياة الوالد، فنقول يكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة، يكفي هذا شنو ثبوت الإسلام في حال حياة المستصحبة في تحقق سبب الإرث. سبب الإرث هو شنو؟ أن يثبت إسلام حال الحياة ولو كانت الحياة ماذا مستصحب، والحياة استصحبناها الى شهر رمضان، فصار الاسلام واقع حال الحياة المستصحب. انا قلت بنظري هذا ايضا ماذا هو اصل ماذا مثبت حين اذن ملازم هو هذا خلاص، هو هذا اصل مثبت هو هذا بعد حين هذا المال يعني الاستصحاب يظل على انه الحياة مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة الى ترابة، بس انا اريدا على ان الاسلام يقع حال الحياة المستصحبة، وهذا اثبات ان الاسلام وقع حال الحياة المستصحبة. منين نثبته؟ العقل يقول، العقل يقول اذا هذا اسلم في اول شهر رمضان والحياة باقية علما الى ما بعد اول شهر رمضان، اذا الاسلام وقع، وهذا بعد حينئذ مو انه ماذا ملازمة هذا صحيح. لا لا كلام صباح كثير لا لا لا لا مو كثير لا فقط الاثار الشرعية داري، والا اذا صار الملازمة دائما بعد التسوية زين كفى ويكفي ثبوت الإسلام في حال الحياة المستصحبة في تحقق سبب الإرث. هذا عطف تفسير راح يجي فيما بعد، عطف تفسير في تحقق سبب الإرث يعني شنو؟ يعني في حدوث علاقة، هذا عطف تفسير ما كان يحصل في كل الجناة، في تحقق سبب الإرث يعني في حدوث ماذا علاقة الوارثية بين الولد ووالده في حال الحياة، في حال الحياة بحث في حال الحياة ايش عايشينه في حال الحياة حدوث الوارثية في حال الحياة ايش عايشينه هالعبارة هاي مخلها الوارثية في حال الحياة لا معنى له حال الحياة لو كان يحدث هواية احسن على اي حال. ومنها ما ذكره جماعة تبعا للمحقق في كر محصل هذا الفرع الثاني الذي يعتمد على اصل مثبت هذا، انه في يوم من الايام عندنا ماء في البيت يا اخي لكن ليس بكور، ثلاث ارباع الكور مقدار ثلاث ارباع كور، جئنا اليه في يوم فرأينا فيه نجاسة لكن رأيناه طارق كرا، اذا طرأ عليه كم طارق؟ طارئان، كرية ونجاس، لكن لا نعلم السابقين من اللاحقين. إذا الكرية سابقة إذا طاهر الآن، إذا الملاقات سابقة إذا نجس الآن. ما هو ماذا نحكم بالطهارة أو نحكم بما بالنجاسة؟ ماذا قال العلماء؟ قالوا هنا يوجد استصحابان متعارضان، يوجد استصحاب يثبت النجاسة وهو ماذا؟ استصحاب عدم الكرية، انه لم يصر كرا، لم لم لم لم يصر كرا، لم لم لم لم الى متى لم لم؟ الى حين الملاقاة. يعني متى صارت الكرية؟ يعني بعد الملاقاة. يعني هو قليل قليل قليل قليل قليل قليل الى حين الملاقاة، قليل قليل يعني ملاقاة القلة صفحت بعدين، وهذا معناه النجاسة، لازمه النجاسة، فهذا الاستصحاب يثبت النجاسة. ثم قالوا يوجد استصحاب ثاني يثبت الطهارة وهو استصحاب معاكس، عكس استصحاب عدم الملاقاة الى حين الكرية. يعني نقول على انه لا ملاقاته لا ملاقاته لا ملاقاته لا ملاقاته لا ملاقاته الى شوفكه الى انصار كور لا ملاقاته. الانصار كور نقول شنو؟ لا ملاقاته لا ملاقاته الى الان اللي بيصاركم هو ما ندري شو تصاركم، بس ان شاء الله لم تصر ملاقات الى حين الكرة. يعني الملاقات فقط صارت بعد الكرية. اذا هو ماذا الان؟ طاهر. ثم قالوا هذا الاستصحاب الثاني يعارض الاول، فاذا الثاني يعارض الاول فماذا نحكم بالطهارة لو بالنجاسة؟ فساقط فليولن. فاذا ولن شو نسوي؟ الله يحفظ اصالة الطهارة. ما ادري شو ما قالوا هالشيولة، بس مناسب تقول الراجع العبارة والشيء مناسب هيك يكون واحد يقول لما يتعارض النصاق نرجع الى اصالة الطهارة. الشيخ الانصاري هذا واحد لطيف ترى، الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول سبب النجاسة ما هو؟ موضوع النجاسة ما هو؟ فلنعرفه بدقة. موضوع النجاسة فلنعرفه بدقة، لا تتساهل في التعابير، ولنأخذه بيدنا حتى نرى أن هذه الاستصحابات أن هذين الاستصحابين من الأصول المثبتة أم لا. يقول موضوع النجاسة قد يقال ما هو؟ ملاقاة حال القلة، ملاقاة حال القلة يعني شنو؟ حال عدم الكرية، كما لعله بذهني وبذهني أكثر هم ما بذهني. يكتب نجس الماء إلى واحد سأله يقول له إذا حصلت ملاقاة النجاسة حال ما هو؟ قليل. إذا أردنا هيك نقول ملاقاة حال القلة كالاستصحاب الأول يصير مثبتا. الأول يا رب الله خلنا نتذكر كل الزين، أصبر ما هذا واحد ينسى بالعدم ينسى هنا يشتبه واحد. عدم الكرية يعني القلة، عدم الكرية يعني القلة إلى حين ملاقاة. هنشوف هذا مثبت وما مثبت، اللي بدنا نثبت في النجاسة هنشوفه مثبت ولا هذا عدم الكرية حين الملاقاة. يعني شنو شو يقول؟ يقول انه لم أن الآية يقول أن الكرية لم تحصل لم تحصل لم تحصل لم تحصل إلى حين الملاقاة لم تحصل. لازمه ماذا إذن؟ أن الملاقاة متى حدثت؟ قال عدم الكرية. الأصل مطلقة. إحنا نريد كون الملاقاة حدثت حين عدم الكرية. أنا أريد نحكي موضوع المجاز اللي تصرفناه يا لا أن الملاقاة تحدث حين عدم الكرية. وهذا الاستصحاب الأول فيه يقول أنه لا كرية إلى حين الملاقاة. إذن أخير الملاقاة حدثت متى؟ حينما الماء ليس بكرين. هذا أصل مثل حين أذن ناداته. لكن سيجري أصل حين أذن بناء على هذا أصل الأول ما يجري بعض مثل فقط يجري أصل مناخي الثاني. فتصبح لذلك الطهارة. لكن هذا إذا قلنا موضوع النجاسة ما هو؟ أن تحدث قلة حين أو تحدث ملاقات حين القلة. أما إذا قلنا بأن موضوع النجاسة هو أنه الماء قليل حين الملاقاة، يعني قلة حين الملاقاة، كما علماءنا الآن يقولون أن المهم يكون قلة موجودة حين الملاقاة، يعني ليس من اللازم ملاقاة حين القلة، لا يكفي أنه قلة ثابتة وملاقات ماذا ثابتة. ففي نجد إذا استثنانا الصحاب الأول يكون مثبت أم لا يكون مثبت؟ لا يكون مثبت. الصحاب الأول يقول لا كرية يعني قلة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى شنو حين الملاقات. تفت النظر تفت النظر. الاستصحاب الثاني الاول حينئذ يجري ولا يكون مثبتا. وبعد ما اقدر احكي اكثر خاف تشوشون بعد اقول ولا يعارض الاستصحاب الثاني والى اخره تشوشون هل مقدار ماذا فات حينئذ. فالخلاصه خلاصه ماذا الكلام هذا انتهى. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول العلماء في هذه المسألة قالوا بتعارض الاستصحابين، ونحن نقول إن كان موضوع النجاسة هو قلة هو الملاقاة حين القلة، الملاقاة تحدث حين القلة، فالأصل الأول الاستصحاب الأول لا يجري، لأن الأول يقول لا كرية إلى حين الملاقاة، فهذا لازمه أن الملاقاة وقعت حين القلة. أما إذا قلنا أما إذا قلنا الثانية ترى ماذا قلت الشيخ الثاني الشيخ الأنصاري أما الثاني أنا قاعد أذكر فيها هو فقط ذاكر أما الأولية بس أنا توضيحا أقول ماذا أما الثاني. أما إذا فرض على أن موضوع النجاسة قلنا ماذا كما علماءنا الآن يقولون أن موضوع النجاسة هو ماذا أن تكون هناك قلة حين الملاقاة. المقدار فالصحاب الأول يجري طبق العبارة ها؟ لا يعني ذات الأول يقول على أنه ماذا قلة تحدث ماذا ملاقات تحدث ماذا حين الملاقات يعني حين القلة يعني يكون أول قلة أصول والملاقات ثبتت ماذا يعني كأننا الوصف يعني الوصف بعيد بس مو مدرس عاطف لا مو مدرس عاطف يعني بعبارة أخرى هنا الوصف ماذا له مدخلية، أنه صلى أولا ثم ماذا؟ الملاقات تحدث ماذا؟ حدوث حين صلى، حين صلى. هذا الوصف هو ماذا مهم، مو بس حدوث وقلة، لا مو بس حدوث وقلة، لا حدوث حين، هاي الحينية، لا هاي الحينية وصف، هاي الحينية ماذا وصف؟ وهذا حينئذ ماذا؟ الوصف ماذا؟ مشكل إثباته إلا بالملازمة ماذا؟ العقلية. أما ذات اللي نقوله لا، نقول على أنه من اللازم أن نفترض ماذا؟ قلة، وبعد ماذا؟ حينية بعد نجيس، قلة وملاقاة، مجرد تقارن زماني ماذا يصير؟ مقارنة حينية بعد ملازم، فبناء على هذا أصل ماذا؟ مشكل لا يصير. لذلك يقول فرق هواية بعيد موجود بينهما، هناك يؤخذ الوصف هنا لا يؤخذ ماذا القدر الوصف ماذا إيه. ومنها ما ذكره ماذا جماعة تبعا للمحقق في كر وجد فيه نجاس لا يعلم صدقها على الكرية وتأخر، فإنهم حكموا بأن استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة، هذا الاستصحاب الأول عدم الكرية قبل إلى حين الملاقاة الذي يثبت لنا ماذا؟ من النجاسة والطهارة، انه لا مانع من النجاسة، الى استصحاب عدم المانع، مو المانع شنو هو؟ الكرية، المانع من التنجس، عدم المانع الى استصحاب عدم المانع عن الانتعال، انه لا مانع عن الانتعال، نستصحب عدم المانع عن الانفعال الى شوكت لا مانع عن الانتعال الى حين الملاقاة الذي هي مقتضي، الى حين وجود المقتضي له يعني علما المقتضي له للانتعال، يعني إلى حين وجود القلة، إلى حين وجود الملاقاة اللي هي المقتضي للإرجاع، نستصحب ماذا؟ عدم المانع، عدم الكرية إلى حين المقتضي. هذا الاستصحاب قاله معارض لاستصحاب عدم الملاقاة، هذا الثاني. إلى حين الكرية، قبل الكرية، يعني إلى حين الكرية. يعني الملاقاة قبل بعد الكرية، فطهارة تصير معارضة، أنا قلت لازم المعارضة يستاق ونرجع إلى أصل، لازم هيك الكل يقولون، إذا ما نقل الشيخ الأنصاري. ولا يخفى الشيخ الأنصاري يعلم يقول أن الملاقاة معلومة، المفروض أنها معلومة 100%، وحينئذ نقول فإن كان اللازم إذا كان موضوع تنجس ما هو؟ ملاقاة حين، هاي الحين لك انت أن تكون هناك ملاقاة حين ماذا القلة، يعني قلة وملاقاة ماذا؟ فإن كان اللازم في الحكم بالنجاة إحراز وقوعها في زمان القلة، أما إذا ما أحرزنا ملاقات في زمان القلة الأصل ماذا؟ عدم الانتعال، وإلا يعني إذا ما أحرزنا الأصل عدم التأثير، عدم الانتعال يعني. إذا هستكم إذا قلنا موضوع النجاة هذا ملاقات حين ماذا القلة، لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني، نقول هذا الاستصحاب الثاني خطية يعارضه ماذا بالاستصحاب الاول، لا الاول ما يجري، ليش ما يجري؟ لان اصاله الاول هذا كان عدم الكرية قبل الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة حتى شنو دين القلة، يعني قبل الكرية يعني في زمان القلة ما يثبت ان الملاقاة حدثت دينه، هاي الحينية لا تنساها القلة حين زمان القلة حتى تثبت النجاسة الا من باب ماذا؟ الملازمة الحقيقية، إلا من باب عدم الانتكاس، انتكاسها عدم الكرية حين الملاقاة، هذا الذي يسمى الاستصحاب، هذا في لغة العقل أن الملاقاة وقعت حين القلة، هاي ملاقاة عقلية ليست آية ولا رواية، إلا من باب عدم انتكاس عدم الكرية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلة، ملاقاة عقلية، نظير عدم انتكاس عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام، الذي بالمثال ماذا السابق قلنا على أنه إذا لم يمت الأب إلى حين إسلام الولد إلى أول شهر رمضان، أول شهر رمضان قلنا نستخدم حياة الأب إلى ما بعد أول شهر رمضان، هذا يستلزم أنه مات الأب عن وارث مسلمين، إذا على هذا الأساس ماذا؟ كما هنا قلنا ملازمة عقلية، هنا كذلك ملازمة عقلية. الشيخ الأنصاري ذكر الشق الأول، ما قال ماذا؟ الشق الثاني ما ذكر، يعني الشق الأول ذكر قال ولا يخفى، أما الملاقات معلومة، فإذا كان اللازم في الحكم بالنجاسة هذا فالصحاب الأول ما يجري، فإذا كان اللازم في الحكم بالنجاسة ماذا الشيء الآخر؟ ماذا تبعت شيء آخر؟ أنا أفكر في الكياء حينئذ أنه مجرد ماذا؟ المقارنة تكفي زمانية، يعني عدم الكرية ويا من حينية بعد ملازم الوسط ملازم، لا مجرد المقارنة ماذا تكفي؟ لا كرية سوى ملاقات، المقدار يكفي، يعني ما نشترط ماذا؟ ملاقات حين ماذا؟ هل حينية ماذا؟ لا الوصف ما نشترط. إذن أصل الأول حين إذن يجري كما علماءنا الآن يقولون هكذا، أن الأصل الأول يجري ولا يعارض الأصل الثاني. فأفهم لعله ما إشارة إلى أنه هذه الملازمة مثلا ملازمة ماذا لحله خفية وكذا، وفي الملازمة الخفية الواسطة الخفية إن شاء الله يجينا غد أو بعد غد الأصل مبلغ حج. والحمد لله رب العالمين.